المرأة في بيت زوجها راعية ملكة أميرة مؤمرة ومسؤولة عن رعيتها، لا يلتفتن إلى الصلاة، ومن صلت منهن لا تستطيع أن تقيم الصلاة على وجهها، تنقر الصلاة ولا تتم ركوعها ولا سجودها، وهي في الحقيقة غير مصلية، وربما تصلي 60 عاماً أو يزيد، ولا يكتب لها صلاة واحدة إلا إذا صلت في بيت من بيوت الله خلف إمام من أئمة المسلمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي أساء الصلاة بين يديه فلم يتم ركوعا ولا سجودا ولم يحسن قيامة ولا قراءة، قال له بعد أن فرغ من تلك الحركات التي تحركها: ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع ففعل كما فعل في المرة الثانية، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى على حسب ما تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مات على ما كان عليه لدخل النار، لو مات على ما كان عليه لدخل النار، لو مات على ما كان عليه لدخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلومه لأنه لا يسأل عما ينفعه، يلومه لأنه لا يسأل عما ينفعه، يلومه لأنه لا يسأل عما ينفعه. الإنسان إذا كان له شأن من شؤون الدنيا يسأل عنه المجرب، ويسأل عنه البصير به والعالم به والذي يحيط به علما، ولا يقدم رجلا إلا إذا توثق من موضعها. وأما في شأن الدين فالدين قد هان على الخلق أجمعين، وأما في شأن الدين فالدين قد هان على الخلق أجمعين، وأما في شأن الدين فالدين قد هان على الخلق أجمعين، إلا من رحم ربك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.